إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. مراتب القدر، كم مراتب القدر؟ أربع: العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. يعني أن الإنسان لا يتم إيمانه بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع. ما معنى العلم؟ نعم، أن الله تعالى عليم بكل شيء. انتظر، عليم بكل شيء إجمالاً أو إجمالاً وتفصيلاً؟ إجمالاً وتفصيلاً. هل عندك علم مما بيّن الله عز وجل أنه يعلمه تفصيلاً؟ يقول قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الثانية الكتابة. ما معنى الكتابة؟ أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الدليل أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، وفي القرآن دليل من القرآن على الكتابة؟ قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الشاهد قوله: إن ذلك في كتاب. استرع، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني ما قدر الله أن يصيب الإنسان فإنه لا يمكن أن يخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا نرضى بالقضاء والقدر لأننا نعلم أن الواقع لا يمكن أن لا يقع. واضح؟ طيب، المرتبة الثالثة. نعم، المرتبة الثالثة المشيئة. ما معنى ذلك؟ أن كل ما في الكون واقع بمشيئة الله عز وجل. ما يتعلق بفعل الله واضح، الإحياء والإماتة ونزول المطر وما أشبه ذلك واضح أنه بمشيئة الله، لكن ما يقع من العبد أهو بمشيئة الله؟ أجب نعم أو لا. بمشيئة الله، حتى ما يقع من العبد، حتى ما يقع من العبد بمشيئة الله. يعني أنت الآن لما قمت لتجيب بمشيئة الله؟ بمشيئة الله، نعم صح. الدليل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تمام، أحسنت. المرتبة الرابعة الخلق، أن الله تعالى خالق كل شيء. الدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بارك الله فيك. إذن أعمالنا مخلوقة لله أو لا؟ مخلوقة لله. هل هناك دليل خاص على أن أعمالنا مخلوقة لله؟ والله خلقكم وما تعملون. إذن خلقنا وخلق ما نعمل. عملنا مخلوق لله، كما أننا نحن الآن مخلوقون لله، كذلك حركاتنا من قول أو فعل أو إرادة بالقلب أو هم، كل ذلك مخلوق الله عز وجل، لا شك في هذا. بقي علينا نقطة لو أن رجلا زنى والعياذ بالله وأردنا أن نقيم عليه الحد فقال هذا بمشيئة الله مكتوب عليه من قبل، فهل له حجة في هذا أو لا؟ ليس له حجة. هل عندك دليل؟ قل لا، لأن هذا تعليل، هذا دليل. نقول إذا احتج العاصي بالقدر فلا حجة له. قال الله عز وجل الدليل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي عذابنا. ولو كان لهم حجة ما أذاقهم الله بأسا، لو كان لهم حجة ما أذاقهم الله بأسا، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. إذن لا حجة للإنسان على معصيته في قضاء الله وقدره. انتبه. ولأننا نقول لهذا العاصي: هل كنت تعلم أن الله قدر عليك هذه المعصية قبل أن تفعلها؟ سيقول: لا، لا أدري، لأننا لا نعلم أن الشيء مقدر لله إلا إذا وقع، وما قبل ذلك فهو في علم الغيب. فنقول للعاصي: أنت الآن فعصيت الله، هل عندك علم أن الله قدر عليك هذه المعصية لتفعلها فتحتج بقدره؟ إن قال نعم قلنا له كذبت، وإن قال لا قلنا هذه حج عليك. إذن لماذا تقدم على المعصية؟ لماذا لم تفعل الطاعة وتقول إنها مقدرة لي؟ واضح. ثالثا، هذا الذي يحتج بالقدر، لو أن إنسانا اعتدى عليه فضربه وأخذ ماله فقال هذا الضارب الآخذ المال أنا ما لي حيلة، هذا شيء مقدر علي. فهمت المثال جيد؟ إنسان أمسك بشخص وجعل يضربه وأخذ ماله فقام يصرخ: ليش أنت ظلمت؟ قال: لا ما ظلمت، ما ظلمت، هذا شيء مقدر علي. أحد يقبل هذا أو لا يقبل؟ أجيبوا جماعة، ما أحد يقبل أبدا أن يحتج بالقدر على إيذاء عباد الله. ذكروا أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والسارق الواجب إيش هو؟ قطع يده. الواجب من تقطع يده، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أمر بقطعه فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله، أصادق هو أم كاذب؟ أصادق أم كاذب؟ صادق. قال: نعم، ما سرقت إلا بقدر الله، ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، رضي الله عنه. فألقمه حجرا، ألقمه حجرا، على أننا نقول السارق سرق بقدر الله، وقطع يده كان بقدر الله وشرع الله، بالقدر والشرع. لكن عمر رضي الله عنه حاجه بحجته فقط ولم يزد، وإلا نعلم أن عمر رضي الله عنه يعلم أن قطع يده بقدر الله وشرع الله، وسرقته بقدر الله لا بشرع الله، لكنه أراد أن يحاجه بمثل ما احتج به. إذن يا أخواني، لا حجة للعاصي على معصيته بإيش؟ بقدر الله، لهذه الأدلة النظرية العقلية والأدلة الشرعية. أفهمتم؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، اللهم اجعل مقاعدنا الجنة، اللهم اجعلها الجنة، اللهم اجعلها الجنة، آمين. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل، يعني على ما كتب، ما دام الأمر مكتوب خلاص ما حاجة عمل. قال: اعملوا. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام مختصر واضح، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلم يقل ناموا على فرشكم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالحمد لله رب العالمين، الأمر واضح، الأمر واضح، ولا حجة بقدر الله على معصية الله. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.